الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا منه بيده الشريفة شربة لا نظمأ حتى ندخل الجنة. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا بحق المرأة على زوجها، فمن الحقوق المستحبة المداعبة والممازحة مع الزوجة، فهذا أمر محبب للنفوس تشهد له الطبيعة، لأنه يورث الأنس والمحبة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع أهله. يروي ابن سعد في الطبقات أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان من أفكه الناس، وكان بساما ضحاكا، وهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف بأهله؟ وهو خير الناس لأهله وألطفهم بهن. يروي الإمام أحمد والترمذي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالزوج يلاطف أهله ويمازحهن ويداعبهن. ففي البخاري من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وتعضها وتعضك؟ هكذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل إذا دخل بيته عبوسا قطيبا كرهه أهله وكرهوا رؤيته وخافوا من دخوله، كما يحدث هذا من كثير من الأزواج. إذا دخل البيت عبس وجهه وقطب حاجبيه وأخاف أهله، حتى إن أولاده وبناته يخافون من دخوله. هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء، مع ما فيه من مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يلاطف أهله ويضحك معهن. وفي ذلك توريث للمحبة والألفة وتحقيق للمودة والسكن، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه أصحاب السنن، فوجدها تلعب بعرائس لها، فقال لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ثم قال لها: ما هذا الفرس بينهن؟ قالت: فرس وله جناحان. قال: وهل للفرس جناحان؟ قالت له: أوما علمت أن سليمان بن داود كان له فرس له جناحان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى قدر عقول النساء تلطفا بهن ومعاملة لهن بالحسنى واللطف والظرف. فلم يكن يوما صلى الله عليه وسلم مقطبا وجهه، وإنما كان إذا دخل بيته يبتسم في وجه أهله كما وصفه أصحاب الشمائل الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ألين الناس بساما ضحاكا لطيفا بأهله. كذلك من حق المرأة على زوجها المبيت معها في فراش واحد، فهذا أمر يورث الألفة ويورث المحبة ويورث الأنس. أما الذي يبيت وحده ويبتعد عن أهله أشهرا بل سنين كما شكي إلينا، تصور أن زوجا يمكث سنة أو سنتين أو 4 سنين لا يبيت مع أهله في فراش واحد. سبحان الله، أين الألفة وأين المحبة وأين المودة وأين السكن؟ هذا رجل جاف غليظ القلب لا يحب أهله. وقد ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت في فراش أهله. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة فيجيء يستدفئ بي حتى إذا دفئ قام وقمت فاغتسلت من الجنابة. هكذا تقول السيدة رضي الله تعالى عنها بيانا منها لرحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم وحبه لأهله ولطفه بهم وحبه من قربهن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين هذا من الذي يبتعد عن أهله وربما طردهم من جواره؟ يطرد الأم ويطرد أولادها وهي زوجه، لكنه يكرهها. وقد نزع الله الرحمة من قلبه، فالذي يفعل ذلك إنما هو غليظ القلب، ليس في قلبه رحمة لأهله. والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن ثم كانت المعاملة بين الزوجين سيئة، وذلك لعدم قربه من أهله. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب قربك، تحب قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وهكذا كل امرأة تحب قرب زوجها منها. أما أن يبيت الرجل في فراش والمرأة في فراش وهما بعيدان عن بعضهما فهذا أمر لا يقره الإسلام ولا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يعمل على عكس السنة، فالسنة أن يقترب الرجل من أهله وأن يبيت معهن في فراش واحد حتى تحس برحمته ولطفه وقربه منها وأنه يحبها فتبادله بهذا الحب حبا آخر، وهكذا تدوم العشرة وإن الله تبارك وتعالى يقول في شأن الذين يبتعدون عن الأزواج وقد يحلفون إيلاء منهم ألا يقرب الرجل امرأته، فيضرب القرآن له 4 أشهر، فإن رجع فبها ونعمت، وإلا فالطلاق، كما يقول الحق سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هكذا يحافظ الإسلام على الصلة بين الزوجين، لأن الزواج عقد لحل تمتع بأنثى، فإذا امتنع التمتع بينهما كان من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي حتى يحكم بينهما، فإن بعض الأزواج يحلف ألا يقرب امرأته سنة كاملة ويظن من نفسه أنه يؤدب أهله، كلا، هذا ليس من الأدب الشرعي، وإنما الهجران في الفراش يكون أسبوعا، يكون 15 يوما، يكون شهرا أو شهرين، فلا يزيد الأدب على مدة الإيلاء التي ضربها القرآن، وهي 4 أشهر لا تزيد عن ذلك، فإن زادت عن ذلك رفعت المرأة أمرها للقاضي حتى يأمره بالرجوع، فإن رجع فإن الله غفور رحيم، وإلا أمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي غصبا عنه. فلا بد من مراعاة شعور المرأة بالمبيت معها وإعفافها، فإن بعض الأزواج يعف نفسه بالحرام، يقضي شهوته بعيدا عن امرأته، وذلك بالنظر في الأفلام الساقطة، بالنظر إلى النساء العاريات في التمثيليات والأفلام، وما هو في جيبه من المحمول، يقضي شهوته بالصور المحرمة بعيدا عن زوجه. انظر إلى هذا الإجرام، أجرم في حق نفسه وفي حق زوجه، ظلمها ظلما كبيرا، فكان من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء، لأن هذا أمر خطير يؤدي إلى عواقب غير محمودة. فليحذر الشباب خاصة في مقتبل عمرهم في ترك زوجه من غير إعفاف، وليحذر من النظر إلى الصور المحرمة حتى يقضي شهوته منها، فإن زنا العينين النظر، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: العينان تزنيان وزناهما النظر. وكذلك اليد، وكذلك الرجل، والقلب يشتهي ويتمنى، ثم الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالذي يشتهي النساء غير أهله ليس من هؤلاء القوم الأعفاء. فالرجل العفيف يعف نفسه بالحلال ويعف أهله بالحلال حتى لا ينظر أهله إلى غيره وهو السبب في ذلك. فالأمر يتعلق به وبأهله، فإن استقام على أمر الله عف نفسه وعف أهله، وإن أهمل كان سببا في الوقوع في الخطيئة من نفسه ومن أهله، وفي ذلك خراب للبيوت وخراب للقلوب. فالذي يألف النظر إلى المحرمات يضيع الإيمان من قلبه وهو لا يشعر، لأن النظرة سهم من سهام إبليس، وسهم إبليس يكثر الران على القلوب حتى تكون قاسية كالحجارة أو هي أشد قسوة. فليحذر المسلم من النظر إلى المحرمات ومن قضاء شهوته في الحرام ومن هجران أهله والبعد عنهن في الفراش، فإن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة. والمجامعة والإعفاف حق عظيم من حق المرأة على زوجها. نسأل الله لنا ولهؤلاء التوفيق، ونعوذ به من الخذلان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون من حق المرأة على زوجها إن كان الزوج متزوجا غيرها أن يعدل بينهما فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ولقد أباح الله عز وجل التعدد للأزواج فقال عز من قائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فأوجب الإسلام العدل بين النساء بين امرأتين أو ثلاث أو أربع لابد من القسم بينهن والقسم واجب في المبيت وفي النفقة وفي حسن المعاملة وفي الكسوة وفي غير ذلك من الأمور الظاهرة أما الحب فهذا لا يملكه العبد إنما يملكه الله تبارك وتعالى ومن ثم قال الحق سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة احتج أعداء الإسلام بأن العدل غير ممكن بين النساء واستدلوا بهذه الآية وهذا جهل منهم فإن العدل في الأمور الظاهرة أمر مقدور عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أما العدل القلبي بالمحبة فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل ومن ثم روى المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه في النفقة وفي الكسوة وفي الطعام وغير ذلك من الأمور الظاهرة. ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فالذي يملك الحب هو الله عز وجل، هو الذي يحول القلوب ويقلبها بالحب والبغض. أما القسم باليد فهذا أمر يقدر عليه كل أحد، فمن قصر فيه جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل حتى يعرفه أهل الموقف بذلك، وأنه كان جائرا بين نسائه. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسع في ساعة واحدة، أي بعد العصر كما قال شراح الحديث، يطوف عليهن من غير مسيس، ثم يبيت عند صاحبة النوبة. هكذا كان يراعي شؤونهن رضي الله عنهن، يراعي شؤونهن ويتفقد أمرهن بالطواف عليهن. إن احتاجت واحدة منهن شيئا قضاه لها. ثم رجع صلى الله عليه وسلم يبيت عند صاحبة النوبة، ولما أراد طلاق السيدة سودة رضي الله تعالى عنها بعد كبر سنها قالت له: لا تطلقني يا رسول الله، وقد جعلت نوبتي لعائشة. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يراعي العدل بين نسائه جميعا، لا يفضل واحدة على واحدة في الأمور الظاهرة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام استأذنهن في أن يمرض عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فرضين كلهن بذلك. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم ورسمه منهج العدل في استئذانه صلى الله عليه وسلم منهن أن يمرض عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد كان يثقل عليه التنقل بينهن في مرضه الأخير، حيث كانت رجلاه لا تحمله صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم سيدفن في بيتها، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه سمع منه أنه لا يدفن نبي إلا حيث يقبض، فدفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم